الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. قال: باب فضل قراءة القرآن نظرا وقراءة الذي لا يقيم القرآن. وفي هذا الباب مسألتان كبيرتان. المسألة الأولى أن القراءة لا تسمى قراءة إلا مع تحريك الشفتين على الصحيح، وأما الذي ينظر في المصحف ولا يحرك شفتيه فهذا يتأمل ولا يسمى قارئا. المسألة الثانية: أيهما أفضل، القراءة من المصحف أم القراءة عن ظهر قلب؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا، فمنهم من رأى أن القراءة عن ظهر قلب أفضل لأنها أقرب إلى التدبر، لأنها أقرب إلى التدبر، ومنهم من رأى أن القراءة في المصحف أفضل لأنها أبعد عن الغلط، هذا أولا، ثم لفضل ما ورد في النظر في المصحف، هذا ثانيا، عن السلف وبعض الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك حديث من أراد أن أديم النظر في المصحف، وحديث أديم النظر في المصحف حديث ضعيف، وكل الأحاديث التي فيها ذكر المصحف بهذا اللفظ منكرة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمنه مصاحف، كما نبه على ذلك الذهبي. وأما حديثناها عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو فهكذا قال القرآن، ولم يقل المصحف الذي يجمع فيه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا نعيم بن حماد الإمام السني السلفي أبو عبد الله المروزي الأعور الفرضي. أي هو قلت المرفوع لا تصح، أما الموقوف فيه أخبار، والأخبار أنا أجلت الكلام عليها لأنها موجودة في الكتاب. طيب، نعيم بن حماد، وفي روايته عن الشاميين بالذات كلام، وهذه منها، عن بقية بن الوليد وهو مدلس معروف، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن سليمان بن مسلم، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة. ومعلوم أن الفريضة أفضل من النافلة، غير أن هذا الحديث منكر، وهو إن صح سيعضد حجة من رأى أن القراءة بالمصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب. قال: وحدثنا زيد بن الحباب عن سفيان، وسفيان هنا الثوري، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله: أديم النظر في المصحف. عبد الله هذا بن مسعود، وهذا إسناد قوي. قال: وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن علي بن زيد هو ابن جدعان، ضعيف، وبعضهم حكم عليه بأنه صدوق، والراجع فيه الضعف، إلا أنه ربما احتمل في الموقوف. عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. قال: وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطأة وهو صدوق يدلس، عن ثوير بن أبي فاخته متروك، ثوير بن أبي فاخته هذا متروك حتى اتهم بالكذب، عن ابن عمر أنه قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف فليقرأ، والله عز وجل يقول: وإذا فرغت فانصب، يعني في الصلاة ومثلها غيرها من العبادات. قال: وهكذا كانت أحوال السلف. قال: وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشر المصحف فقرأوا وفسر لهم. عبد الرحمن بن أبي ليلى أدرك ابن مسعود، غير أنني لا أعرف عن سماعه منه، وقد اختلفوا في سماعه من عمر، فإن كان سمعه فهذا إسناد قوي، وابن مسعود كان من كبار الصحابة العلماء بكتاب الله عز وجل كما قدمنا مرارا. قال: وحدثنا قبيصة عن سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزء الذي أقرأ به الليلة، فعبد الله بن عمر وهو من قراء الصحابة ومن فقهائهم كان على فقهه وعلى قراءته لم يستغني عن النظر في المصحف، هذا محل الحجة وهذا إسناد قوي. وإن كانت رواية قبيصة عن سفيان فيها كلام غير أنها تحتمل في الموقوف. قال وحدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صحبهم في سفر قال فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة الذي يقرأ ويخطئ وخطأ غير مقصود وإنما يؤتى يعني من جهله أو ضعفه، فهذا يكتب له كما يقرأ الآخر، تكتب له كالقراءة الصحيحة، فلو نقص حرفا مثلا من القراءة الغالطة منه يكتب له الأجر كاملا. وفي هذا آثار عن السلف، ومر معنا حديث الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه كتب له أجره مرتين. نعم. قال وحدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن بكير بن الأخنس وهذا تابعي قال كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل، وهذا إسناد قوي إلى بكير بن الأخنس. قال باب فضل ختم القرآن. حدثنا جرير عن منصور عن حكم بن عتيبة من كبار تابعين في الكوفة قال وهذا إسناد صحيح قال كان مجاهد وعبده ابن أبي لبابة وناس يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي وإلى سلمة فقالوا إنا كنا نعرض المصاحف، فلما أردنا أن نختم أحببنا أن تشهدوا، لأنه كان يقال إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته أو حضرت الرحمة عند خاتمته. وهذا فيه أن السلف كان إذا أراد أحدهم أن يختم يجمع أصحابه لنزول الرحمة عند الختمة، وهذا إسناد صحيح إلى مجاهد وعبده ابن أبي لبابة. ومجاهد من كبار فقهاء التابعين. قال حدثنا حجاج أو حدثت عنه عن صالح المري، وهذا متروك عابد معروف صالح بن بشير المري بشير المري، غير أنه سبحان الله كان متروكا في الحديث عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد خاتمة القرآن كان كمن شهد المغانم حين تقسم، ومن شهد فاتحة الكتاب كان كمن شهد فتحا في سبيل الله. قال وقال المري عن قتادة كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب الله، فكان ابن عباس يضع عليه الرقباء فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس فشهده. وهذا إسناد ضعيف جدا والله المستعان. قال وحدثنا هشيم قال أخبرنا العوام قال هشيم أحسبه عن إبراهيم التيمي قال قال عبد الله، وهذا منقطع إبراهيم التيمي لم يدرك عبد الله، من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. قال فكان عبد الله إذا ختم القرآن جمع أهله ثم دعا وأمنوا على دعائه، وهذا المحفوظ عن أنس وسيأتي. قال وحدثنا أحمد بن عثمان الخرساني عن عبد الله المبارك عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان يجمع أهله عند الختم ولم يذكر الدعاء ولم يذكر الدعاء، وفي الأثر السابق لم يذكر الدعاء وإنما ورد الدعاء في بعض الروايات، حتى أن بعضهم رأى أن الدعاء عند ختم القرآن شاذ أو منكر. وأما الدعاء الموجود في آخر المصاحف بعنوان دعاء ختم القرآن فهذا بهذه الصورة بدعة، ولم يكن يعرف عند السلف شيء اسمه دعاء ختم القرآن، دعاء مخصص يقال عند ختم القرآن، وهو ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ رحمه الله ليس له هذا الدعاء. وبعض الناس يقول دعاء هين الأمر واسع، نعم الأمر واسع ولكنك تلتزم دعاء معين بصفة معينة وتجعله راتبا، فالأمر ما عاد واسعا صار ضيقا، إنك تجعله دعاء راتبا. قال وحدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم التيمي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال كان يقال إذا ختم القرآن في أول النهار صلت عليه الملائكة بقية يومه، وإذا ختمه أول الليل صلت عليه الملائكة بقية ليله. قال فكانوا يحبون أن يختموا في أول النهار أو في أول الليل، وهذا إسناد قوي لإبراهيم التيمي. إذن هذا هدي السلف، كانوا يحبون أن يتحرى المرء منهم أن يختم أول القرآن أول الليل أو آخره، وهذا من هدي السلف الذي ينبغي أن يحرص عليه. قال ويروى عن همام، قال أبو عبيد ويروى عن همام عن محمد بن جحادة قال كان يستحبون إذا ختموا من الليل أن يختموا في الركعتين بعد المغرب، وإذا ختموا من النهار أن يختموا في الركعتين قبل صلاة الفجر. ومحمد بن جحادة أيضا تابعي. وهذه الأمور التي وقعت من السلف ولم يتناكروا ولم ينكرها أحد ما ينبغي أن يقول شخص عنها أنها بدعة، ما دام فعلها السلف وما أحد أنكر إذن هي ليست بدعة. وذكروها في الكتب وانتقلت جيلا بعد جيل وما أحد أنكر ما يطلق عليها بدعة. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا جزء جديد فلهذا يبسمل. جملة أبواب قراء القرآن ونعوتهم وأخلاقهم منه، باب حامل القرآن وما يجب عليه أن يأخذ به من أدب القرآن. الآن حافظ القرآن، حامل القرآن، وحامل العلم بالجملة، وما ينبغي عليه أن تكون أخلاقه. وللآجري جزء جميل بعنوان أخلاق حملة القرآن، ينصح بمراجعته والنظر فيه. قال حدثنا حجاج بن محمد عن محمد بن طلحة عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن وبن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه وإن أدب الله القرآن، وهذا صحيح عن عبد الله بن مسعود. قال وحدثني أبو أيوب الدمشقي عن حسن بن يحيى الخشني قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبد الله ابن عبيد الله، نعم هو عبيد الله أيضا عندي غير أن غلط في قراءته، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وهذا الحديث محفوظ أنه من سؤال إيش اسمه هذا سعد بن هشام في صحيح مسلم. وهكذا ينبغي على حامل القرآن أن يرضى لرضى الله عز وجل ويسخط لسخط الله عز وجل. قال وحدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك، كأنه عبد الله بن عثمان مو أحمد بن عثمان، عن اللي هو عبدان عن المبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام قال قلت لعائشة ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم كان خلقه القرآن. وهنا غير أن هذا لا يسوغ عبارة كان قرآنا يمشي، فالقرآن كلام الله، وإنما كان يتخلق بما يؤمر به في كتاب الله عز وجل. قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال الدين، يعني إنك على دين عظيم. قال وفي غير حديث ابن جريج عن مجاهد وإنك لعلى خلق عظيم أدب القرآن. قال حدثنا العباس بن أبي العباس وكان من قدماء أهل الحديث عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي، معشر هذا أصلا ضعيف نجيح بن عبد الرحمن، غير أن روايته عن محمد بن كعب في التفسير محتملة، احتملها أهل العلم. قال كنا نعرف قارئ القرآن أو كان يعرف قارئ القرآن بصفرة لونه، يعني من السهر والصيام أنه كان يقوم بقراءة القرآن محمد بن كعب القرظي من التابعين. وكان وقال حسن البصري كان الرجل يعني لا يتنسك، فيعرف ذلك يعني في زمن السلف في هديه ودله وسمته. وأما اليوم فالأمر يعني مختلف تماما والله المستعان. يقال أبو عبيد، تأمل هذه الكلمة من أبي عبيد، ولا أرى هذا إلا للخلال التي تكون في قراء القرآن مما يرون صفتهم به عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر. عندي به. حدثنا علي بن ثابت عن مالك بن مغول عن رجل قال أبو عبيد أما علي فلم يسمه وسماه غيره، عن يعقوب عن المسيب بن رافع قال عبد الله بن مسعود. إيه هو أبو يعفور مولانا هذا يقول لم أميزه. عن المسيب بن رافع قال عبد الله بن مسعود. مسيب رافع لم يدرك عبد الله بن مسعود، وهذا من أشهر الآثار عن عبد الله بن مسعود غير أن لم يدركه. قال ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون يعني يكون صائما وببكائه إذا الناس يضحكون. وابن مسعود مر معنا أنه كان لا يصوم لأجل القراءة. وبورعه إذا الناس يخلطون، والورع ترك ما قد يضره في الآخرة. قال رجل عند ابن سيرين ما أعسر الورع؟ قال ابن سيرين ما أيسر، إذا شككت بشيء فاتركه. وهو كان مشهور جدا بالورع ابن سيرين، كان يترك الألوف وهو تاجر لشك منهم. والإمام أحمد رحمه الله لما ذكر نحتاج شحن والإمام أحمد رحمه الله لما ذكر الورعين ذكر أخلاق الورعين قال أين نحن منهم، أسأل الله أن لا يمقتنا. وهذا البربهاري رحمه الله الحسن بن علي صاحب العقيدة المعروفة تنزع عن ميراث والده وكان يعني مبلغ كبير جدا لا أذكره الآن لشك منه، سبحان الله. ولا شك لماذا يتورع، لماذا يصوم، لماذا يقوم؟ لأنه اتعظ بمواعظ كتاب الله عز وجل، هذا الذي ينبغي. وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. قال أبو عبيد وأحسبه قالوا بحزنه إذا الناس يفرحون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحزن لم يؤمر به في الشرع، وإنما أمر بالصبر، بل أمر بالفرح بفضل الله عز وجل. حدثنا عمرو بن طارق عن يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ثعلب بن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، يعني من حفظ القرآن. وقد استدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لقارئ القرآن أن يحد في من يحد يعني، ولا يجهل في من يجهل، وفي جوفه كلام الله. وهذا في إسناد من لم يعرفه. قال وحدثنا عبد الله بن الصالح عن معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه، فلا ينبغي أن يلعب مع من يلعب، ولا أن يرفث في من يرفث، ولا يتبطل في من يتبطل، ولا يجهل مع من يجهل. قال أبو عبيد وحكي لي عن سفيان بن عيينة قال أنه قال من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن. ألم تسمع قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الله عز وجل صغر هذه الدنيا وما فيها، فمن مد عينيه إلى هذا فلم يعمل بالقرآن. وكذلك في طه ولا تمدن عينيك إلى قوله خير وأبقى، قال يعني القرآن، وقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، قال وقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله مما رزقناهم ينفقون، قال هو القرآن. إذن الرزق طبعا ورد عن سفيان بن عيينة والحسن البصري أنهم قالوا أعظم الرزق العلم، ورأسه القرآن. وقال الحسن أعظم النفقة نفقة العلم، وذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونبه على هذا المعنى بالرجب في لطائف المعارف والقيم في مدارج السالكين، أن أعظم النفقة نفقة العلم، وأعظم الجود جود العلم. قال من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنفق عبد من نفقة أفضل من نفقة في قول. قال أبو عبيد ذهب إلى أن القول نفقة، ويروى عن شريح أنه سمع رجلا يتكلم فقال ألك عليك نفقتك أو أمسك عليك نفقتك، أملك عندي هذا الشكل، أملك عليك نفقتك أو أمسك عليك نفقتك. قال ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليكف شره عن الناس فتلك صدقة يتصدق بها على نفسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، ويدخل في ذلك التصدق بالعلم، وتعليم الناس الخير، فيكون معنى الصدقة ومعنى الإنفاق. نعم. قال سمعت قبيصة، قال أبو عبيد سمعت قبيصة يحدث عن سفيان عن منصور أن شريحا سمع رجلا يتكلم فقال أمسك أو أملك عليك نفقتك. قال وحدثنا أبو النضر عن عكر بن عمار عن يحيى بن أبي كثير. عكر بن عمار أصل روايته عن يحيى فيها كلام، عاد الحين جايبها مرسلة، والمرسل مرسل يحيى من أول المراسيل. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل لحي يقال لهم بنو الملوح أو بنو المصطلق، قد عبست في أبوالها من السم من السمن. قال فتقنع به ملوح أو بنو المصطلق. قال فتقنع بثوبه ثم قرأ هذه الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى شيئا من أمر الدنيا يقول لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال وحدثنا الحكم بن محمد وكان من أهل العلم بسنده إلى سالم مولى أبي حذيفة أنه كان معه لواء المهاجرين يوم اليمامة. قال فقيل له إنا نخاف عليك، كأنهم يعنون القرآن، لأنه كان من حفظة كأنهم يعنون الفراء. ها؟ الفراء بئس حامل القرآن. أنا أي قال فقال بئس حامل القرآن أنا إذن، بئس حامل القرآن إذا كنت أفر في الجهاد، فما فائدة حملي للقرآن، وما فائدة تلك الزواجر التي يحملها، وما علمته من خبر الجنة والنار، ومن خبر فضل الله عز وجل للمجاهدين. إن كنت أنا وأنا أحمل القرآن أفر يوم اللقاء، وكان رضي الله عنه قد استشهد في اليمامة. باب ما يستحب لحامل القرآن من إكرام الله وتعظيمه وتنزيهه. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، أدري من إكرام القرآن وتعظيمه وتنزيهه. حدثنا عبد الرحمن عن إسماعيل عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبي شريح بن هان عن عائشة قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. وشريح هذا ما أعلم سماعه من عائشة. قال وحدثنا علي بن ثابت عن سعيد بن أبي عروبة، وسعيد كان اختلط لكن خبره عن قتادة، هذا مقطوع على قتادة. قال سمعت قتادة يقول ما أكلت الكراثة من قرأت القرآن، تعظيما للقرآن، إذ أنها يعني من الشجر الخبيث. وقتادة كان من علماء التابعين في التفسير وفيما سواه. يقول ما أفتيت برأيي منذ 30 سنة، يعني منذ 30 سنة، وهو يعني كان يفتي في البصرة، كان عنده من العلم ما يكفيه عن أن يتكلم بالرأي، كان من كبار العلماء. الإمام أحمد يعني كان يطريه ويثني عليه، رمي بالقدر وقد يبدو أنه وقع في ذلك، ويبدو أنه رجع عنه أيضا. قال وحدثت عن الفرج بن فضالة، هو الفرج بن فضالة بروحه يعني سالفته، طيب عن مسافر أو ضعيف. قال سمعت يزيد بن أبي مالك يقول إن أفواهكم طرق من طرق الله فنظفوها ما استطعتم. قال فما أكلت البصر منذ قرأت القرآن. وهذا المعنى أن أفواهكم هي طرق القرآن رويت عن علي عند البيهقي في الكبرى سند قوي. قال وحدثت عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد أنه كان يكره لمن يريد أن قيام الليل أن يأكل الثوم والبصر والكراث. نعم، وقد كره ذلك لمن يريد أن يذهب إلى الصلاة. قال وحدثنا حفص بن غياث عن عبد العزيز بن أبي رواد عن مجاهد أنه كان إذا صلى فوجد ريحا أمسك عن القراءة، لأن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. قال وحدثنا عبد الله بن المبارك عن عثمان بن الأسود، ما الذي يقول حدثنا عبد الله بن المبارك؟ كان حفص بن غياث، لأنه أبو عبيد ما أدرك المبارك. عن حميد عن مجاهد قال إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة حتى يذهب تثاؤبك، وهذا إسناد صحيح. وحدثنا يزيد عن جرير بن حاسم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال إذا تثاءب أحدكم وهو يقرأ فليمسك ولا يقول ها ها وهو يقرأ، وهذا إسناد قوي لعكرمة، وعكرمة من فقهاء التابعين الشاميين. قال حدثنا وكيع وابو معاويه عن الاعمش عن ابي وائل قال قيل لعبد الله ان فلانا يقرا القران منكوسا قال ذاك منكوس القلب. اختلفوا في تفسير منكوس، فبعضهم قال ان منكوس بمعنى انه يقرا على غير ترتيب المصحف، فمثلا يقرا الناس ثم يقرا الفلق هكذا يقرا بالعكس. ولهذا ذهب جماعة إلى كراهية هذا الفعل اعتبارا بهذا الأثر، وبعضهم قال لا، منكوس معنى أنه يقرأ الآيات في السورة الواحدة بالعكس، وإلا القراءة على غير ترتيب المصحف وردت عن جماعة من السلف، بل المصحف ترتيبه إنما على ترتيب الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج عن عبد الملك بن شداد الأزدي عن عبيد الله بن سليمان العبدي عن أبي حكيمة العبدي قال كنت أكتب المصاحف، فبينما أنا أكتب مصحفا إذ مر بي علي بن أبي طالب فنظر إلى كتابي فقال أجلل قلمك، فقصمت من قلمي قصمة ثم جعلت أكتب، فقال نعم هكذا نوره كما نوره الله عز وجل. وهذا أثر ضعيف، ودائما يذكرونه في آداب الكتابة أن الإنسان ما ينبغي أن يكتب القرآن بريشة مفروشة فيدخل الكلام على بعضه، وإنما يحده بحيث يتضح الكلام بعضه عن بعض. نعم. قال وحدثنا أبو معاوية وعلي بن هاشم كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره أن يكتب القرآن في الشيء الصغير، وإبراهيم لم يسمع عليا، وقال شعبة روايته عن علي ضعيفة، وكراهية كتابته في الشيء الصغير لتعذر قراءته. وأيضا كان جماعة من السلف يكرهون تصغير القرآن بالكلام، فلا تقول مصيحف ومسيجد، كانوا يكرهونها، وغلى أهل الرأي واعتبروا هذا كفرا. وابن سيرين كان يكره أن تقول سيأتي معنا صورة خفيفة، قال يقول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وحدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقران فاني اخاف ان يناله العدو. وباجماع اهل العلم لا يجوز للكافر ان يمس المصحف، ولا يجوز ان تعطي المصحف للكافر، حتى بعضهم يقول باب الدعوه لا هذا غلط، لا يجوز للكافر ان يمس مصحفا، وانما يسمع كلام الله سماعا، اما المصحف فلا يمس، هذا حتى لا ينازع فيه حتى الظاهريه. وغلط القرطبي ونسب لحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة جواز مس المشرك للمصحف، وهذا غلط. لو رجعت إلى كتاب المصاحف لابن أبي داود ستجد أنهما إنما أجازا للكافر أن يمسكه بعلاقة، يعني بحامل المخادم. إيه نعم هو الخادم. وأما ترجمة القرآن فهذا لنا فيها بحث آخر بعد الدرس نتكلم فيها. قال وحدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير ضعيف وهكذا اسمه الزبير عن عمر بن عبد العزيز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتب القرآن لا في شيء طاهر. قال وسمعت عمر بن عبد العزيز يقول لا تكتب القرآن حيث يوطأ، هذا من تعظيم كتاب الله عز وجل. وبعض العامة يبالغ حتى أنه يرى أن المصحف لا يجوز أن يوضع على الأرض، ولا إشكال في وضعه في الأرض، بل كان السلف لا يضع المصاحف إلا على الأرض. قال حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدي ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا عليه إجماع أهل العلم كما نقله إسحاق بن راهوية، فلا يمس القرآن محدث ولا جنب، وقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، هو في الملائكة نعم، لكن يقول شيخ الإسلام بدلالة الطهارة بدلالة الإشارة فيه دلالة على أن كما أن الملائكة طاهرة مطهرة فلا يجوز أن يمسك أن يمس المصحف من في الدنيا إلا أهل الإيمان، ولا ينتفع به. طهارة القلب ولا البدن؟ طهارة القلب ولا البدن؟ إيش المصحف؟ لا يمسه المطهر، لا يمسه مطهرة والملائكة، والطهارة طهارة الجسد، وأيضا طهارة القلب لا تنتفع إلا تنتفع أنت من القرآن من الغاية. ما كنت على وضوء. ما يجوز تمس المصحف. ما يجوز. ما يجوز. وتقرأ إذا كنت محدث وإذا كنت جنب لا. ما يجوز. ها. وفي قراءة سلمان الفارسي لا يمسه إلا المطهرون. نبه على هذا القرطبي. قال وحدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأخذ المصحف إلا وهو طاهر. وحدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك بن أنس أنه كان يكره أن يمس المصحف وإن كان بعلاقته أو قال في غلافه أو كان على وسادة إلا وهو طاهر. قال وليس ذاك إلا إكراما للقرآن. وبعضهم رخص في العلاقة يعني في الحامل رخص، لكن مالك يشدد في هذا الباب. وجلست إلى معمر بن سليمان النخعي بالرقة وكان من خير من رأيت، وكانت له حاجة إلى بعض الملوك، فقيل له لو أتيته فكلمته. قال قد أردت إتيانه ثم ذكرت العلم والقرآن فأكرمتهما عن ذلك، أو كلام هذا معناه. الله أكبر الله أكبر. أراد أن يأتي يكلم ملكا ويبدو أنه كان فاسقا، فتذكر أنه يحمل القرآن فكره أن يضع نفسه في موضع مهين كهذا وهو يحمل القرآن. أعزوا أمر الله فأعزهم الله وأعزوا العلم. كان الحسن البصري يقرع بعض القراء يقول زهدوا بما معكم من العلم ولم تزهدوا بما معهم من المال فعلوا عليكم، وكلاما نحو. وأما مسألة الدخول على الأمراء والملوك فالكلام فيه كثير وذو شجون، ونحن نريد يعني أن نمر على الكتاب. وحدثنا محمد بن كثير هو المصيصي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال صحب رجل أم الدرداء فقالت له هل تحسن من القرآن شيئا؟ قال ما أحسن إلا سورة واحدة ولقد قرأتها حتى أدبرتها. قالت فقالت قال فقالت وإن القرآن ليدبر، فكفت دابتها وقالت خذي أي طريق شئتي. ها وقالت خذ أي طريق شئت، يعني لا تريد صحبته، يعني هذا مدردة امرأة كبيرة وكان رجل يمشي معها. فقال قرأت سورة حتى أدبرتها، يعني جعلتها في دب يعني، فكرهت هذا التعبير واستثقلته وما أحب صحبته بعد أن عبر بهذا التعبير الذي استثقلته جدا رضي الله عنها. هي ليست صحابية، هذه مدرداء الصغرى، ومع ذلك ما في إشكال تترضى عليه. قال وحدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند الشيء يعرض من أمر الدنيا، هذا كقول بعضهم عند الغداء آتنا غداءنا لقد لقينا من سفر، بعضهم يقول هذا. وذكر وصح قصة المرأة التي تتكلم بالقرآن صحت عن بعض السلف، ولكن هذا الأمر يعني كرهه العلماء وما أحبوه. حتى ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن رجلا من شيوخ من عقيل كان على هذا، كان مثلا يريد أن يرسل غلامه لكي يأتي له ببقل وقثاء مثلا، يقول ادعو لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وعدسها وفومها وبصلها، فجاءه ابن عقيل وقرعه وقال له هذا الذي تظنه طاعة لله معصية، القرآن لم ينزل لتقضية حاجاتك وإنما أنزله الله هدى ورحمة وكذا. وهذا حسن من ابن عقيل. قال أبو عبيد وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه ويهم بالحاجة فتأتيه من غير الطرف فيقول كالمازح جئت على قدري يا موسى، وهذا من الاستخفاف بالقرآن، انتبهوا لهذا. ومنه قول ابن شهاب لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد يقول لا تجعل له نظيرا من القول ولا الفعل. قال وحدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم قال قال رجل لأبي العالي صورة صغيرة أو قال قصيرة، فقال أنت أصغر منها وإن القرآن كله عظيم. نعم ورد عن بعض السلف قال صلى بنا مروان بن الحكم، بعض الصحابة قال صلى بنا مروان بن الحكم بصورة قصيرة، أما الصورة القصيرة فهذه لم يكرهها الصحابة، وأبو العالي رضي الله رحمه الله وهو تابعي مخضرم كان يكره هذه اللفظة تعظيما للقرآن، وهي وإن كانت قصيرة في الألفاظ ولكن لا شك أنها عظيمة في المعاني. قال وحدثنا أبو إسماعيل عن عاصم قال قال خالد الحذاء لابن سيرين صورة خفيفة، فقال ابن سيرين من أين تكون خفيفة؟ والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن قل يسره الله، فإن الله تبارك وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. في صحيح مسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بصورة خفيفة أو قصيرة، تردد الراوي، وهذا سند صحيح لابن سيرين. ايه قل يسيرة، ولكن قل يسره الله عندي هكذا، ولكن قل يسيرة. اي نعم. باب ما يؤمر به حامل القرآن من تلاوة القرآن والقيام به في الصلاة. حدثنا احمد بن عثمان عن عبد الله المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين. ولما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في موطن الحمد علم الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد هنا بالحسد الغبطة، ليس الحسد هو كراهية النعمة على المنعم عليه، وانما تمني الخير ان يكون لك مثله من الخير ولا تتمنى زوال ذلك عنه. عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الليل والنهار. وخير النفقة ما هي؟ نفقة العلم، كما ورد عن جماعة من السلف. وحدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن مريم، وهذا ضعيف، عن مهاصر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسد القرآن واتلوه أناء الليل وأطراف النهار، أناء الليل والنهار. وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن مخرم بن شريح الحضرمي قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك رجل لا يتوسد القرآن، يعني أنه يقوم الليل به. قال أبو عبيد وقد ذكرنا تفسير التوسد عن الحسن أنه سئل عن من جمع القرآن ثم نام قال يتوسد القرآن لعن الله ذاك، وهذا كان مذهب لبعض السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوتر واجب على حامل القرآن دون غيره. قال وحدثنا حجاج عن مبارك بن سعيد عن رجل قد سماه أراه عمار بن سيف، عندكم عمار ها؟ إيه عندي عمار بن سيف لكن هو عمار. عن الحسن قال قراء القرآن ثلاثة، وهذا أصناف ضعيف لكن اسمع الكلام، ثلاثة أصناف، صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به كالذين يقرؤون بالمآتم وكأولئك الذين ذكرناهم يعني في المجلس الأول، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده وما أكثرهم، واستطالوا به على أهل بلادهم. ودائما تجد هذا الذي يستطيل في قراءة القرآن من أبعد الناس عن تطبيق القرآن، مثل هذا عاد الكلباني، هذا رجل جاهل، رجل سفيه، هذا اللي يبيح الأغاني وينزل فضائل القرآن على نفسه، يقول يكفيني فخرا أنني من حملة القرآن وهو من أجهل خلق الله، ويتكلم الجامية قوم بهت مش عارف إيش، يكفيني فخرا ينزل عن نفسه الفضائل، وهذا يدل على أنه إنسان جاهل أصلا. وإذا أردت أن ترى السفه متجسدا في إنسان ادخل صفحة هذا الرجل في تويتر. طيب، واستطالوا به على أهل بلادهم واستدروا به الولاة. نعم، كثر هذا الضرب من حملة القرآن، هذا الحسن يقول فيما يروى عنه، فكيف يعني بزماننا؟ أما الآن فالله المستعان، لا كثرهم الله. طبعا هني يقول لا أكثرهم الله، خليها دعاء لا أي. وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركدوا به في محاريبهم. فوكدوا به في محاريبهم وحنوا به في برانسهم واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون بضعفائكم، الله عز وجل قال ما كان الله معذبهم أنت فيه. ويقول عبد الله بن عباس إذا كان في القرية أربع أولياء لم تهلك، والله لهذا الضرب من حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر، وهذا في ثمنه الله المستعان. قال وحدثنا صالح أبو الفضل الرازي عن عبد الله المبارك قال قال معبد لولا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله ما باليت أن أكون يعثوبا. يعثوب طائر أعظم من الجراد. ولو قيل أنه النحل لجاس هكذا يقولون. الله أكبر. وعن المبارك عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص وهذا عوف بن مالك الجشمي من تلاميذ ابن مسعر. لا أقمر عاد هني صح اليوم هذه معاي صح هو ابن الأقمر. طيب قال إن كان الرجل ليطرق الخباء فيسمع فيه دوي فيسمع فيه كدوي النحل فما لهؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. يقول ما بال هؤلاء طبعا هو أدرك الصحابة التابعين يقول فما لهؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون غرهم الله جهلا غرهم الله جهلا. أيوب السختياني يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم في معزل. وأحمد يقول إذا ذكر أخلاق الورعين يقول نسأل الله أن لا يمقتنا أين نحن من هؤلاء. وبكر بن عبد الله المزني ينظر إلى أهل الموقف يقول والله إني لا أظن أن الله يغفر لهم لولا أنني أنا فيه. والشعبي يقول ما أنا بالفقيه وما خلفت فقيها. والحسن يقول وهل رأيت فقيها وهل رأيت فقيها قط. هم اليوم عالم عالم عالم عادي بل يعني سبحان الله. والعلماء هم الذين يخشون الله فغرهم جهلهم كما قال عبد الله بن مسعود أن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يتحيل للسقوط عليه وأما المنافق فيراها كذباب حط على أنفه فقال له هكذا. فحال هؤلاء المتأخرين أشبه بأحوال أهل النفاق. أولئك كانوا يشاهدون النعمة وفضل الله عز وجل عليهم وما يعملون من عمل صالح إلا ورأوا أن فضل الله عز وجل عليهم أعظم وأن الله عز وجل هو الذي وفقهم لذلك. وأما اليوم كأنهم يمنون على الله طاعتهم. كثير من الناس يقول فما لهؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. الله أكبر الله أكبر. قال أبو عبيد وسمعت شجاع بن الوليد يحدث بإسناد له أن رجلا أدخلت عليه امرأته. هذا أثر يعني كأنه ما أدري إيش تقول. فقام يصلي حتى أصبح وما التفت إليها بل تحرسه إيه. فعوتب في ذلك فقال إني قمت وأنا أريد أن أصلي الركعتين اللتين من السنة. وفي حديث بعضهم يضعفه ولكن في أثر عن مسعود ثابت وأنك تجعلها تصلي وراءك بعد عند دخول أهل الرجل عليه. فما زالت بي عجائب القرآن حتى نسيتها أو كما قال. طيب والله إحنا يعني لسنا أهلا اللي نعلق على مثل هذا عادي لا تستغرب. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. قبل يوم يطق قلبه ما ينام. سهران له اسبوع ما نام. ترى ساعة وحدة. طيب انت ساعة